نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تابعة للتراجم المتعلقة بالمساجد، يعني هذه التراجم كثيرة كلها تتعلق بالمساجد. وهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لجواز إدخال البعير المسجد للحاجة، وأنه لا بأس في إدخال البعير المسجد للحاجة، لأن البعير طاهر وبوله وروثه طاهر، فلا بأس بدخوله المسجد للحاجة، بخلاف الحمار فإنه لا يدخل المسجد لأن بوله نجس وروثه نجس، أما البعير فإذا احتاج إليه فلا بأس. ولهذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة على بعير، ومثله العربانة التي يطاف عليها من باب أولى، لأن العربانة طاهرة وليس فيها بول ولا روث، فإذا جاز إدخال البعير فيدخل العربانة وما أشبهها، لا, لا, لا حرج في ذلك في المسجد. وفي هذا الحديث: ومسجد الحرام أفضل المساجد، فغيره أولى بالجواز. وفي هذا الحديث أن قال ابن عباس في حديث معلق، قال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. هذا يدل على جواز إدخال البعير الحاجة. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم البيوت، بيوت أهل مكة قريبة ملاصقة المسجد، وكان المسجد ليس له أبواب، وكانت تأتي الدواب قريبا من المسجد. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير للحاجة، فإذا احتاج إلى دخل البعير أو البقرة المسجد فلا يضر، لأن بوله وروثه طاهر، بخلاف غير مأكل لحم فلا يدخل المسجد كالكلاب والحمر وأشباهها. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير للحاجة لما اشتكى، لأن الناس غشوه، طاف أولا ثم لما غشيه الناس طاف على البعير عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها شاكية، يعني مريضة، وتريد أن تطوف، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطافت، وكان هذا الطواف في من أم سلمة للوداع، لأنها طافت اللفاظة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور، وذلك في صلاة الفجر يوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة. وكان قد طاف صلى الله عليه وسلم للوداع في آخر الليل، ثم أذن الفجر فصلى الفجر، أدركته الصلاة فصلى الفجر بالناس وقرأ سورة الطور، ثم قفل راجعا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتعجل، رمى الجمار ثلاثة أيام، اليوم الرابع، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم لما رمى كان يرمي قبل الزوال عليه الصلاة والسلام، قبل الصلاة، بعد الزوال وقبل الصلاة، ثم لما رمى في اليوم الثالث عشر وهو يوم الثلاثاء نزل بالأبطح، صلى به العصر والمغرب والعشاء، ثم نزل آخر الليل فطاف طواف الوداع ليلة الأربعاء الرابع عشر من شهر ذي الحجة، فطاف آخر الليل ثم أدرك الصلاة وصلى بالناس وقرأ سورة الطور، ثم قفل راجعا إلى المدينة صباح اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة عليه الصلاة والسلام. وكان أم سلمة أرادت أن تطوف طواف الوداع، كانت مريضة، فقال: طوفي من وراء الناس، فطافت من وراء الناس والنبي يصلي، فدل عليه لا بأس أن يطوف من وراء الناس، الناس يصلون ويطوف الطائف من ورائهم، فلا لا بأس بهذا، ما دام داخل المسجد كله يسمى طواف، لو طاف في الأروقة أو طاف في الصحن أو في الأروقة فلا بأس. ولهذا طافت أم سلمة من وراء الناس والناس يصلون وهي راكبة، فدل على أنه لا جواز، لا بأس بالطواف والإنسان راكب عند الحاجة، راكب راكب على دابة أو في عربة يطوف به في عربة إذا كان مريض، أو يطوف به الناس يسمونه بالشقدف وما يطوفون به، لا بأس بذلك. نعم. أما إذا لم يكن هناك حاجة ينبغي الإنسان أن يطوف، لا ينبغي الإنسان أن يركب إذا لم يكن محتاج إلى ذلك. نعم. الأولى ترك الركوب. نعم. باب. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. نعم. وهذا لم يبوب لهم المصنف رحمه الله هذا الحديث، إنما قال باب، وإذا كان الباب متعلق بما قبله يكون كالفصل الباب السابق، لكن هذا ليس له تعلق بما قبله، ولهذا ذكر حافظ رحمه الله أن هذا الحديث يتعلق بفضل المشي للمساجد في الليلة المظلمة، وكأن المصنف بيض له ولم يذكر ترجمة. وفي هذا الحديث إثبات كرامات الأولياء، وفي فضل المشي للمساجد في الليلة المظلمة، لأن هذين الرجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة لانتظار صلاة العشاء، وهذان الرجلين هما أسيد بن حضير وعباد بن وشر، خرجا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما، صار معهما مثل المصباحين، يعني صوتاهما أضاء لهما، صار صوت كل واحد يضيء له، ما هو مثل المصباحين، فلما افترقا أضاء لكل واحد منهم صوته. هذا من كرامة الأولياء، عصى صوت الإنسان يضيء له كأنه مصباح، أضاء لهم المصباح صوتاهما، صار لهما مثل المصباحين لما ذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما افترق صار ذهب كل واحد منهم إلى بيته، أضاء لكل واحد منهم صوته، صار كالمصباح حتى وصل إلى بيته. هذا من الكرامات، من كرامة الأولياء، وكرامات الأولياء تابعة لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته، لأنها إنما حصلت لهما ببركة اتباعهما للنبي صلى الله عليه وسلم. والولي هو المؤمن التقي، كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي هو المؤمن التقي، وإذا حصل خارق للعادة على يد صالح مستقيم سمي كرامة، كما حصل لأسيد بن حضير وعباد بن بشر، صحابيان جليلان أضاء خرجا من عند النبي في ليلة مظلمة فصار معه مثل مصباحين، فلما افترق أضاء لكل واحد منهم صوته، مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه، كشف له عن جيشه وعلى المدينة يخطب الناس على المنبر، كشف له عن جيشه في العراق وناداه وقال: يا سارية الجبل، فألقى الله كلمة في أذن القائد من المسافة البعيدة فلزم الجبل فسلم. هذه من الكرامات، يعني الكرامات يكشف للإنسان ما لم يكشف لغيره، أو تكون الكرامة من باب التأثير، كان يحصل له مثلا يحصل له شيء، يحصل له طعام إذا كان محتاج إلى الطعام، أو تأتيه سحابة وتظله في شدة الحر، أو تأتيه سحابة وتمطر عليه، ومثل ما حصل لي ما ذكر عن خالد بن الوليد أنه حصل حصنا فقالوا له أمره أن يأكل السم فأكل السم ولم يضره. هذه من الكرامات إن صحت هذه القصة. فالمقصود أن الكرامة تحصل للمتقين المؤمنين ببركة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، سمى كرامة. أما إذا حصلت على ذي منحرف أو ساحر أو دجال فتسمى حالة شيطانية، كما يحصل للسحرة من خوارق العادات، قد يطير الساحر في الهواء، قد يغوص في البحر، قد تحمله الشياطين إلى مكان. هذه خوارق حصلت على أيدي هؤلاء، فيها أحوال شيطانية، ومثل ما يحصل على المسيح الدجال في آخر الزمان يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويقطع رجل نصفين ويقول قم فيستوي، هذه كلها من استدراج وليست كرامة، وإنما هي ابتلاء وامتحان واستدراج، وهي من الأحوال الشيطانية التي تحصل على هذه السحرة. أما الذي يحصل على المؤمنين فهي كرامات. نعم. صلى الله عليك. يقول ابن رجب: فيحتمل أنه ما كان عنده في المسجد وأنه ما كان عنده في بيته، فإن كان اجتماع ما به في المسجد فإنه يستفاد من الحديث أن المشي إلى المساجد والرجوع منها في الليالي المظلمة ثوابه النور من الله عز وجل. ها؟ يستفاد منها إيش؟ فإن كان اجتماعهما به في المسجد فإنه يستفاد من الحديث أن المشي إلى المساجد والرجوع منها في الليالي المظلمة ثوابه النور من الله عز وجل. لا شك في الحديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فهم من هذا الحافظ بن حجر أنه خرج من عنده في الانتظار لصلاة العشاء في ليلة مظلمة. نعم. وفي إعطائهم النور دليل على أن المشي إلى المساجد من أسباب النور يوم القيامة، ولهذا في الحديث بشر المشائين بالنور التام إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا نور حصل لهم في الدنيا، وما يحصل وما أعد الله لهم في الآخرة أعظم وأعظم. نعم. باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله بن الخوخة. الخوخة هي الباب الصغير، والفتحة الصغيرة باب صغير يفتح يقال له خوخة، والكبير يسمى باب، والباب الصغير يسمى خوخة، وأصلها الكوة أو الفتحة في الحائط. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لهم خوخات على المسجد، يعني المجاورون المسجد، الصحابة المجاورون المسجد لهم خوخات، وهي باب صغير، كل واحد له باب صغير على المسجد يخرج منه للصلاة، وباب آخر من الجهة الأخرى للبيت، باب كبير وباب صغير، خوخة صغيرة للمسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لا يبقى أن خوخة من المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، وهذا فيه دليل على أنه الخليفة بعده، لأن هو الإمام وهو الخليفة بعده، هذه إشارة من الإشارات من الدلائل التي تستدل بها على أنه الخليفة بعده. لا يبقى خوخة في المسجد، الأبواب كلها سدت، الأبواب الصغيرة والخوخات اللي على المسجد كلها سدت إلا باب أبي بكر، وهذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، فيه دليل إشارة على أنه الخليفة بعده. وفيه أنه لا بأس بفتح باب صغير على المسجد من بيت الإمام يكون ممرا له، وأنه ينبغي سد الأبواب الأخرى لئلا يمتهن المسجد. وأما الإمام فإنه لا بأس أن يجعل له باب يجعل الإمام باب على المسجد، إذا كان مجاور، إذا كان بيت الإمام مجاور المسجد لا بأس أن يجعل له باب صغير أو باب يخرج منه بيته للمسجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم له باب على المسجد، كما كان الصحابة لهم أبواب. لكن في آخر حياته عليه الصلاة أمر بالخوخات أن تسد إلا خوخة أبي بكر، إلا باب أبي بكر، لأنه هو إمام، هو الذي يؤم الناس وهو إمام المسلمين. هذه إشارة، ولهذا وأنابه النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في مرض موته أن يصلي بالناس، فالصحابة فهموا من هذا أنه هو الخليفة بعده، ولهذا قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، يعني رضاه لدينا فجعله إماما لنا في الصلاة، أفلا نرضاه لدنيانا فيكون خليفة وإماما خليفة للمسلمين. نعم. وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه حيث فهم ما لم يفهم غيره. الراوي أبو سعيد لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، بكى أبو بكر لأنه فهم أن هذا العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو سعيد قال ما له هذا الشيخ، لماذا يبكي هذا الشيخ؟ إذا كان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده كيف يبكي هذا الشيخ؟ فكان أبو بكر قال فكان أبو بكر أعلمنا، فهم ما لم يفهم غيره، فهم أن هذا العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أن هذا قرب أجله وأن وفاته قريبة فبكى، قال صل نفتيك بآبائنا وأمهاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، يعني في بيان إحسانه ونفعه للإسلام والمسلمين رضي الله عنه وأرضاه، وليس المراد المن أنه يمن ويعدد إفضاله على النبي، لا ليس المراد هذا، المراد أن إحسانه ونفعه الإسلام والمسلمين كثيرة، فهو أكثر الناس جودا بنفسه وماله رضي الله عنه، وليس المراد به المال الذي يعتد بإحسانه ويمن به، ليس المراد هذا. نعم، في عندك تكلم على قوله فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، تكلم رجب ما يبكي هذا الشيخ، فقلت في نفسي من القائل؟ الله هنا أبو سعيد. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. نعم، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم مرض وعصب رأسه في دليل على أنه عليه الصلاة والسلام بشر تصيبه الأمراض والأسقام، وليس إلها يعبد، ولكنه بشر نبي كريم يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يعبد، فلم يكن إلها، بل هو بشر تصيبه الأمراض والأسقام، ولهذا مرض وأغمي عليه مرات في مرض ماته، أغمي عليه مرات وقال ائتوني بسبع قرض لم تحلل أوكيتهن، صب عليه في طست، فإذا جاء قام لينوء أغمي عليه، ثم قال أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فعلا مرات هو يغمى عليه ويمرض وجرح، ويوم أحد سقط في حفرة، كسرت رباعيته وجرحت وجنتاه، سقط في حفرة وصاح الشيطان إن محمدا قد قتل، ويصيب ما يصيب من الناس، ويأكل ويشرب ويبول ويمرض ويسقب، يصيب ما يصيب غيره من البشر، ليس إلها. في رد على من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه يعلم الغيب أو أنه إله أو أنه مخلوق من نور، كل هذا من الغلو. بعض المشركين يقولون أنه مخلوق من نور، وهذا خطأ، فهو مخلوق غيره، مخلوق من أبيه، من نطفة أبيه وأمه، أبيه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب، ليس مخلوقا من نور وليس إلها، وهو كغيره عليه الصلاة والسلام من البشر، إلا أن الله اختصه بالرسالة والنبوة وأكرمه وشرفه وفضله عليه الصلاة والسلام، فهو نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد. نعم. وفي فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إشارة إلى أنه الخليفة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، أن محمد خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، والخلة هي كمال المحبة ونهايتها، والخليل هو الذي تخللت قلبه المحبة ووصلت إلى شغاف قلبه وسويداء قلبه، فلا وامتلأ ويمتلئ القلب بها فلا يكون فيه متسع لغيره، بخلاف المحبة فإن القلب يتسع لأكثر من محبوب، أما الخلة فلا تسع القلب لأكثر من خليل، لأنها كمال المحبة ونهايتها، والرسول خليل الله امتلأ قلبه بخلة الله فلا يتسع لأحد، ولو كان فيه متسع لكان لأبي بكر، وهذا معنى قوله لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني لو كان في قلبي متسع لكان لأبي بكر، لكنه لا يتسع، امتلأ بخلة الله محبة الله، أما المحبة فإنه يسع، ولذلك كان يحب أسامة بن زيد ويحب أباه ويحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب آخرين كثير، المحبة أوسع، أما الخلة فلا يتسع القلب أكثر من خليل واحد، هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، خلة النبي لربه، أما خلة الله فهي صفة من صفاته تليق به سبحانه لا تكيف، المحبة والخلة صفتان من صفات الله عز وجل كسائر صفاته، لا تكيف ولا يماثل، وهو سبحانه لا يماثل أحدا من خلقه، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته سبحانه وتعالى، ولا في أسمائه ولا في صفاته. أما الخلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي كمال المحبة، يعني كملت محبته لربه عز وجل فصار خليلا لله ولا يتسع قلبه لغيره، ولو كان فيه سعة لكان لأبي بكر، لكنه ليس فيه سعة. نعم. خل التي أثبتها والتي نفاها. وين اللي أثبتها؟ قال لو كنت متخذا محبته جميلة ولكن خلة الإسلام. إيه ولكن يعني محبة الإسلام هو محبة بمعنى المحبة خلة الإسلام نعم بمعنى المحبة العامة نعم نعم. في آخر حديث أحسن الله عليك سد كل خوخة في هذا المسجد يعني الأبواب الصغيرة خليها على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أمر بسدها إلا خوخة أبي بكر كما سبق كان المجاورون للمسجد يفتحون أبواب صغيرة على المسجد ينفذون منه إلى المسجد للصلاة ولهم أبواب أخرى من جهة أخرى فأمر بسدها لئلا يمتهن المسجد إلا خوخة أبي بكر تبقى لأنه سيكون هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في نسخة أخرى عند ابن رجب سدوا عني كل خوخة وفي كتاب آخر كذلك نسخة أخرى ما أشار إليه الشارح سدوا عني كل خوخة يعني سدوا عني يعني سدوا المعنى واحد يعني سدوا عني كل خوخة نشاهدها يعني نعم نعم قال سدوا عني كل خوخة ما أشار إليه الشارح هو قوله سدوا عني كل باب في المسجد الشارح نعم رجب نعم أحسن الله عليك قوله إيش قوله سدوا عني كل باب في المسجد إلا باب أبي بكر وفي حديث عن باس كل خوخة ثم تكلم عن خوخة وغير ذلك نعم إيش قال عن خوخة سم إيش قال عن خوخة الخوخة قال الخطابي الخوخة قال الخطابي الخوخة بويب صغير قال وفي أمره صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة المسجد غير بابه اختصاص شديد له وأنه أفرده بأمر لا يشارك فيه أحد وأول ما يصرف التأويل فيه الخلافة وأول إيش وأول ما يصرف التأويل فيه الخلافة نعم والصحابة فهموا من هذا نعم بعد نعم باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد كله قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي قال بين الاسطوانتين قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى يعني فات علي فذهب علي فات علي أن أسأله كم صلى يعني كم صلى صلى ركعتين أو أربع ركعات أو ست هذا فيه حرص ابن عمر رضي الله عنه على العلم والفائدة وهذا الباب باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد استنبطه المؤلف رحمه الله من الحديث من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وعثمان بن طلحة دخلوا الكعبة وأغلقوا عليهم الباب فاستنبط المؤلف من الحديث جواز جعل الأبواب والغلق يعني الشيء الذي يغلق الباب الذي يغلق للكعبة والمساجد لصيانتها وحفظها ويفتح في أوقات الصلوات وعند الحاجة استنبط هذا المؤلف البخاري من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الباب للكعبة الكعبة عليها باب ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الكعبة باب وأيضا دخلوا وأغرق عليهم فلم ينكر فهذه الترجمة حكم فقهي مستنبط من الحديث ومن هنا قيل فقه البخاري في تراجمه رحمه الله البخاري رحمه الله استميز كتابه العظيم تراجمه كلها ذهبت فقه عظيم استنباطات وأحيانا تكون الاستنباطات دقيقة ليست واضحة وأحيانا تكون واضحة فهذا الأبواب مسألة فقهية وحكم فقهي استنبطه من الحديث نفسه الحديث فيه أن الكعبة لها باب ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن النبي دخل الكعبة وأغلق عليهم الباب ولم ينكر فدل على جواز جعل الأبواب للمساجد وجعل الأبواب والغلق للكعبة والمساجد لصيانتها وحفظها وتفتح في أوقات الصلوات وعند الحاجة كما هو العمل عليه الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الباب للكعبة وإغلاقه يعني وفعله ابن عباس حيث جعل لمساجده أبوابا ولهذا قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك عبد الملك يعني ابن أبي جريج لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها، يعني ابن عباس فعل هذا أخذ من الحديث، يعني والمعنى لو رأيت عجبا أو حسنا لإتقانها أو نظافتها، وكأنه في وقتهم ليست موجودة هذه الأبواب، درست هذه الأبواب، وإلا لما قال ابن أبي مليكة لابن جريج ذلك، لو كانت موجودة لقال انظر إليها، لكن قال لو رأيتها، يعني وقد درست قبل ذلك، لرأيت حسنها وإتقانها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة الحجبي لأنه سادن الكعبة، فهو دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الباب خلفه وصلى بين الأسطوانتين، وابن عمر رضي الله عنه تمنى أنه يدخل ولكن لم يقدر له، فكان ينتظرهم عند الباب، فلما خرج سأل بلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم صلى بين الأسطوانتين. قال فذهب علي، يعني فات علي، ذهب علي أن أسأله كم صلى، فصلى ركعتين أو 4 ركعات من حرصه رضي الله عنه. نعم، ولهذا أخذ العلماء من هذا أنه يستحب للإنسان إذا تيسر له دخول الكعبة يصلي فيها، مستحب الصلاة في الكعبة، فإن لم يتيسر له صلى في الحجر لأن الحجر من الكعبة. ولهذا لما سألت عائشة قال صليها هنا في الحجر فإن الحجر من الكعبة، فالذي لم يتيسر له أن يدخل الكعبة يصلي في الحجر، لأن الحجر 6 أذرع ونصف من الحجر كله من الكعبة إلى حد المنحنى ما يقارب 6 أذرع ونصف من الكعبة. نعم، فإذا لو قال لك إنسان ما الدليل على أنه يجعل الأبواب مساجد وتغلق المساجد الناس يحتاجون، تقول الأبواب الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أقر الباب للكعبة ودخل الكعبة وغلق عليهم الباب. هذا الاستنباطات والفائدة اللي استنبطها البخاري من هذا الحديث. هل هو مشروع جعل الأبواب المساجد؟ نعم مشروع، تغلق المساجد تغلق إذا كان يخشى منها الضرر، وإذا كان لا يخشى يجعل مكان، إذا كان هناك يجعل جهة من المسجد الذين يريدون أن يصلوا أو للقادمين إذا لم يكن هناك ضرر، وإذا كان هناك ضرر يغلق المسجد، والذي ليس فيه ضرر يجعل جهة من المسجد للقادمين ولمن يريد أن يصلي. المقصود أن جعل الأبواب والغلق للمساجد مشروع. نعم، عمودين، يعني عمودين، لأن الكعبة قد تقوم على 6 عمود، الصوانة عمود كانت فيه على 6 عمود، 3 أمام و3 خلف. نعم، السلام عليكم. رجب يقول قالوا يكره إدخال المجانين والصبيان الذين لا يميزون المساجد ولا يحرم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل الأمامة وفعله لبيان الجواز، وقال أصحاب مالك إذا كان الصبي يعبث فلا يؤتى به المسجد وإن كان لا يعبث ويكف إن نهي فجائز. إيش وقالوا وفيه دليل عليه؟ وقالوا يكره إدخال المجانين والصبيان الذين لا يميزون المساجد ولا يحرم ذلك ولا يحرم. نعم أحسن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل الأمامة وفعله لبيان الجواز، وقال أصحاب مالك إذا كان الصبي يعبث فلا يؤتى به المسجد وإن كان لا يعبث ويكف إن نهي فجائز. نعم نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يؤذي فلا ينبغي الإتيان به، إذا كان يؤذي أو يعبث أو يشوش. نعم كذلك نفسه، إذا كان يؤذي أو يشوش يمنع. نعم، باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوا بسارية من سوار المسجد. نعم، وهذا سبق الإشارة إليه وسيأتي مطولا، وأن ثمامة بن أثال كان سيدا من سادات بني حنيفة من هنا، ويقال إنهم من جهة الخرج أنه مسكنهم بنو حنيفة هنا، وكان سيدا من سادتهم وكان معتمرا، فأخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد العمرة وعلى شركه، المشركان يعتمرون ويحجون وهم مشركون، فأخذوه فأتوا به إلى مسجد النبي فربطوه بسارية من سوار المسجد 3 أيام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه في كل يوم ويسأله ويقول ما عندك يا ثمامة؟ فيقول إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما بدا لك. كان سيدا من السادات مطاعا كبيرا شريفا، فيقول إن تقتل ذا دم، يعني إنسان عظيم له دمه ليس دما عاديا سيد، وإن تنعم على شاكر، إنسان يعرف المعروف ويقدر المعروف، وإن كنت تريد المال فسل ما بدا لك، اجمع لك ما تريد. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال له مثل ذلك، ما عندك ثم. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك، فتوسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخير، فقال أطلقوا ثمامة. قال أطلقوا ثمامة، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء وأسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. وقال إن خيلك حينما أخذتني كنت أبغض الناس إلي، والآن أتحب الناس إلي. هكذا صنع الإسلام، هكذا الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. وكان يأتي من نجد حنطة لمكة فمنعها، وقال بعد إسلام يقول الله لا يأتي لأهل مكة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. استدل به المؤلف رحمه الله على جواز دخول المشرك المسجد، وأنه لا بأس، فإذا دخل المشرك المسجد لحاجة، إما لشرب يشرب ماء لا حاجة، أو يأكل، أو لإصلاح شيء دعت الحاجة لإصلاحه، فهذا لا بأس به. إذا دخل في أي مسجد في المدينة أو في أي مسجد في أي بلد من البلاد إلا المسجد الحرام فلا يجوز دخوله مكة، مكة ما يدخلها المشرك مطلقا، لقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومكة كلها تسمى مسجد، كلها مسجد، والهدى معكوفا أن يبلغ محلة. إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام وهم صدوا عن مكة، فسمى الله الحرام مكة كلها مسجد، كلها تسمى مسجد، فمكة لا يدخلها المشرك، أما غير مكة فلا بأس. وهذا من الأمور التي فارقت فيه المدينة مكة، المدينة يجوز دخول المشرك، ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم المشرك بالمسجد. ولماذا ربطه؟ ليرى المسلمين وصلاتهم وليسمع المواعظ ولعله يستفيد ويتأثر، هذا وهذا ما حصل بفعل. أما مكة فلا يجوز أن يدخلها الكافر مطلقا، الآية الكريمة قال العلماء ولو أراد ولي الأمر في مكة أن يقابل كافرا خرج إليه، خرج إليه هو أو رسوله خارج حدود الحرم وقابله لمفاوضة أو معاهدة صلح أو غيرها. فإذا أراد ولي الأمر مقابلة كافر يخرج إليه خارج حدود الحرم، أو يخرج إلى رسول، أو يكون في مكان آخر في جدة أو في غيرها، ولا يدخل كافر المسجد الحرام مكة. أما المدينة فلا بأس. لكن من المعلوم أن جزيرة العرب إنما يدخلها الكافر أو المعاهد إذا كان مؤقت، جاء لحاجة أو رسول أو لحاجة مؤقتة يبيع فيها متاعه، كما كانوا على عهد الصحابة يبيع سلعته يومين ثلاثة بضاعة ثم أخرج. أما أن يقر لا يجلس مدة لا في جزيرة العرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى في جزيرة العرب دينان، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، هذا خاص بجزيرة العرب، فلا يجوز أن يستخدم كافر عامل أو سائق أو خادم أو خادمة، لا يجوز يستخدمه ويبقى، لا بد يستخدم مسلم. وأيضا يتخير بعض، يتخير لأن هناك من ينتسب الإسلام ولا يتخير من المسلمين الطيبين، وإذا كانت امرأة لا بد يكون معها محرمها، ويحذر أيضا أن تختلط بالمرأة بالرجال أو بأبنائه. وكذلك السائق إذا كان رجل لا يختلط بالنساء يكون له ملحق خاص، هذا هو الواجب على المسلم. نعم. باب رفع الصوت في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئت بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لو جاءتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا فيه النهي عن رفع الصوت في المسجد فيما لا فائدة فيه، ولهذا لما جاء هذان الرجلان رفع صوتهما هددهما عمر وقال لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما، يعني لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رفع الصوت فيما فيه فائدة لا بأس به، كرفع الصوت في الموعظة أو التدريس أو قراءة القرآن وخطبة الجمعة أيضا هذا مستثنى. فحديث الباب تدل على الجواز فيما فيه فائدة كالوعظ والتعليم ورفع الصوت، وعلى المنع فيما لا فائدة فيه، الشيء الذي لا فيه فائدة دينية ولا دنيوية يمنع. ولهذا جمع الحافظ بين حديثي الباب بأن حديث ابن عمر هذا في رفع الصوت فيما لا فيه منفعة. وفي حديث الكعب كما سيأتي الحديث اللي بعد هذا أنه رفع صوته وأن هذا فيما تلجئ الضرورة إليه. نعم. فإذا كان ليس فيه فائدة فهذا ممنوع، وإذا كان فيه فائدة وتدعو إليه الضرورة فلا بأس، كما في قصة كعب حينما طلب دينه من لزم غريمة من أبي حدرة كما في الحديث الذي بعده. نعم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب. قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع شطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. نعم. وهذا من إشارة عليه الصلاة والسلام من إصلاح بينهما، لما لقي كعب بن أبي حدر وكان يطلبه دينا ارتفعت أصواتهما يطالبه بدينه حتى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى رفع كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فقال الشطر هكذا يعني أسقط نصف الدين، فقال قد فعلت يا رسول الله، فقال لبيك يا أبي حدر قم فقضه. كان النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنه يستطيع قضاء نصف الدين، ولهذا قال وفي دليل على العمل بالإشارة هكذا يعني نصف الدين يعني أسقط النصف، فقال قد فعلت من مبالغة الاستجابة قد فعلت يا رسول الله، قال فقال لابن أبي حدر قم فاقضه دينه. وفيه دليل على أن الإنسان صاحب الدين إذا أسقط عن مدينه شيئا أن عليه أن يبادر ولا يماطل. والشاهد من الحديث أن كعب وابن أبي حدر ارتفعت أصواتهما في المسجد فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه في الحديث الأول هدد الرجلين من أهل الطائف حينما رفع أصواتهما، فما الجمع بينهما؟ جمع الحافظ بينهما بأن حديث عمر محمول على إذا ما لا يكون لك فائدة، إذا رفع صوته في أمور الدنيا أو فيما لا في فائدة ممنوع، أما إذا فيما تلجئ الضرورة إليه كما فعل كعب بن أبي حدرة مضطر إلى أن يطالب بحقه، ولا يمكن ما يجده إلا في هذا إلا في المسجد، يمكن لو تركه خرج ولا هو مضطر إلى مطالبة بدينه ولا يستطيع أن يلقاه مرة أخرى، فاضطر إلى رفع الصوت وألجأته الضرورة، فهذا لا حرج، ولهذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فما تلجأ الضرورة إليه أو كان في مصلحة دينية كالتعليم أو خطبة الجمعة أو تلاوة القرآن فلا بأس، أما إذا كان في أمور دنيوية فهذا ممنوع كما فعل عمر حينما هدد هذين الرجلين من أهل الطائف. نعم. ها؟ لا، في بيع وشراء المسجد ما يجوز. إيه؟ إيه؟ الأحوط أن يكون خارج المسجد، لأن هذا مثل لو يعلن عن شيء، مثل لو يعلن عن شيء عن بيع أو شيء في المسجد أو يضع إعلان نفس الشيء. ما ينبغي أن يكون المسجد، ينبغي أن يكون خارج المسجد. نعم نعم. للتنبيه يعني شيء يسير، أما بالحصبة يعني ينبههم حصبة صغيرة. أين جماعة بينهم؟ ها؟ عندك هنا؟ ما ذكر عندك هنا؟ نعم. نعم في ما سبق يمكن. نعم سم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع. باب الحلق. نعم. ويجوز الحلق لكن اللام مفتوحة، والحلق أو الحلق. نعم. باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا أبو النعمان وهذا في الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى يعني صلى ثنتين ثنتين وهذا خبر بمعنى عند أهل العلم معناه الأمر والمعنى صلوا صلاة الليل مثنى مثنى والمعنى أنه يسلم من كل ثنتين يسلم من كل ثنتين هذه صلاة الليل وإذا كان خبرا بمعنى الأمر دل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في الليل أربع ركعات بسلام واحد أو ست ركعات بسلام واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وجاء في رواية النسائي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثلا مثلا لكن كلمة والنهار طعن فيها بعض الحفاظ قالوا إن الراوي خالف الأكثر ولهذا الجمهور من العلماء أجازوا أن يصلي أكثر من ركعتين في النهار أربع ركعات أربع ركعات بسلام الواحد أو ست ركعات أما في الليل فلا يجوز لهذا صلاة الليل مثلا مثلا وإذا قام للثالثة فإنه يجلس يجلس ويصل سجدته السهو فلا يتنفل بأكثر من ركعتين بسلام واحد ويستثنى من هذا الوتر إذا نوى الوتر جاز له أن يوتر بثلاث أو بخمس بسلام واحد لا يجلس إلا في آخرها يسرد ثلاث ويشبهها بالمغرب ما يجلس إلا في آخرها أو يسرد خمس ينوي وتر أو يوتر بسبع يسردها أو تسع أو إحدى عشرة لكن إذا أوتر بسبع أو تسع أو إحدى عشرة فإنه يجلس قبل الركعة الأخيرة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد هذا في السبع مخير بين أن يسردها وبين أن يجلس في السادسة ويتشهد ويقوم ثم يأتي بالسابعة وأما التسع فلا بد أن يجلس في الثامنة إذا سرد تسع نواها وتر يسردها كلها يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد أما إحدى عشرة فإنه يسلم كل ركعتين ولا يسردها بسلام واحد لعدم الدليل لكن قال بعض فقهاء الحنابلة ذكر في الروض المربع أنه له أن يسرد إحدى عشرة ركعة بسلام واحد المقصود أنه في صلاة الليل يسلم كل ثنتين إلا إذا نواها وتر إذا نواها وتر يسرد ثلاث بسلام واحد أو خمس بسلام واحد أو سبع بسلام واحد أو تسع بسلام واحد لأنه نواها وتر أما إذا أراد يصلي أربع ركعات بسلام واحد لا ممنوع أو ست ركعات بسلام واحد ممنوع في النهار في الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى لكن في النهار في خلاف بين أهل العلم لورد الحديث صلاة الليل والنهار بعض العلماء قال والنهار ثابتة على هذا لا يجوز أن يصلي أربع ركعات بسلام واحد في النهار والجمهور على أنه يجوز ويطعنون في قوله والنهار ولهذا قال النسائي لما رواها إنه خطأ والنهار لأن الأكثر خالفوا والشاهد من الحديث قوله وهو على المنبر سأل رجل النبي وهو على المنبر فكونوا صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر والناس يسألونه وهذا يشبه التحلق ولهذا قال باب الحلق والجلوس في المسجد نعم فيها خلاف هذا بعض العلماء يصححها كان سماحة الشيخ شهاب بن المنذر رحمة الله عليه يرى صحتها والأكثرون يرون أنها غير ثابتة الشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في مجموع الفتاوي يوجهها توجيه آخر ويرى أنها غير ثابتة صلاة الليل والنهار مثلا صلاة الليل والنهار مثلا النسائي رواها صلاة الليل والنهار مثلا لأن النهار انفرد بها بعض الرواة وكان ثقة لكن النسائي وجماعة يرون أن الأكثر إذا خالف الواحد الأكثر فإنه يكون شذوذ هذا النسائي وجماعة يأخذون بقول الأكثر نعم فالمقصود أن الصلاة أكثر من ركعتين في النهار عند الجمهور جائز أما في الليل ممنوع أن يصلي أربع ركعات بسلام واحد لهذا الحديث صلاة الليل صلاة الليل مثنى مثنى نعم حدثنا أبو النعمان نعم هذا إعادة للجماعة إعادة للجماعة مستثنى هذا إذا عاد الفريضة لا بأس إذا صليت في مسجد العشاء ثم ذهبت مسجد آخر ومصلي وصلي معهم أربع نفل لك، هذا إعادة، إعادة الجماعة مستثنى. ما جاء أنه إذا صلى تسعة يجلس في الثامنة تسعة؟ نعم يجلس في الثامنة تسعة. قلت ما صلاك يجب لا يجلس في الثامنة التسع، التسع يجلس في الثامنة، والسبع مخير له أن يجلس ولا، وإحدى عشرة لم يأتي لكن ذكر بعض العلماء أنه يجلس أيضا في العاشرة ويأتي في الحادي عشر. نعم النخبة الفكر نعم زيادة تراويه سبق عندنا في درس يوم الأحد عندنا النخبة أن الحافظ قال وزيادة تراويهما يعني الصحيح والحسن المقبولة ما لا تقع منافية لمن هو أوثق، ولهذا والراوي ثقة، لكن بعض العلماء يرون أن الأخذ بقول الأكثر كالنسائي وغيره، ولهذا قال خطأ، وقال والنهار خطأ لما رواها في سنن يعني على على نعم من أجل ابن حجر أصوب أم نعم النسائي منافية لما هو إذا كان ثقة خالف من هو أوثق منه هذا يكون يسمى ثقة، أما إذا كان الزيادة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون منافية، إذا كانت منافية فلا تقبل لشذوذها، أما إذا لم تكن منافية فلا تقبل، لكن من ردها قال إنها منافية الآن، ومن لم يردها قال لم يكن منافية غير منافية. نعم هل في تنافي وتعارض؟ نعم من قال إنها منافية يقول نعم في صلاة الليل غير صلاة النهار منافية، ومن قال إنها غير منافية يقول لا ليست منافية. نعم نعم لا ما يصلح عند الجمهور يجوز، لكن الأولى الترك عند الجمهور يجوز، لكن الأولى أن يسلم كل ركعتين. نعم حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله بن أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وهذا فيه الرد على من قال إن صلاة الليل محددة بإحدى عشرة ركعة وأنه لا يجوز زيادة على إحدى عشرة ركعة، لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، يعني تصلي ثنتين ثنتين، لو تصلي ألف ركعة، فإذا خشيت الصبح صلي ركعة. وكان الشيخ محمد ناصر الدين العباني رحمه الله له رسالة في هذا يرى أنه لا يجوز الصلاة الزيادة على 11 ركعة، وهذا الحديث فيه رد على ما قال لا يجوز الزيادة لقول صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد ولم يقل 10 ولا 20، قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، صلي ما شاء الله من أول الليل إلى آخره ثنتين ثنتين، تسلم من كل ثنتين، فإذا خشيت طلوع الصبح أوتر بواحدة، صلي ركعة توتر لك ما صليت. نعم ولم يقل إن صلاة الليل عشر أو أنه لا يجوز زيادة على عشر ركعات أو على 11 ركعة. نعم نعم أفضل إيش؟ إيه الأفضل إذا كان الإنسان يطيل الركوع والسجود والقراءة 11 ركعة أو 13 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإذا كان يخفف فالأكثر يكثر من الركوع من الركعات، إذا كنت تريد تصلي وتطوع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، لكن تدري كم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ كان يقرأ البقرة والعمران والنساء في ركعة واحدة، وكان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من قيامه، إذا كنت تطيل لا بأس هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت لا تستطيع أكثر من الركوع والسجود صلي ما تيسر، إذا كنت معك ساعة صلي 10 ركعات 20 ركعة 30 40 ما تيسر، وإذا أطلت الركوع والسجود والقراءة واقتصرت على 11 ركعة هذا أفضل أو 13 ركعة. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. نعم، وهذا سبق هذا الحديث في كتاب العلم، والمؤلف رحمه الله ذكر هنا للحلق، الحلق في المسجد شاهد فيه دليل على جواز التحلق في المسجد، جعل الحلقة مثل الحلقة هذه، حلقة هذه، وأنه مشروع الحلقة في المسجد للعلم وللتعلم فلا بأس. ولهذا جاء بين النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاث نفر، فأقبل اثنان وذهب، فأما أحدهم فرأى فرجة فجلس فيها، وفي اللفظ الآخر في الحلقة، يعني فكانوا حلقة أمام النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين، فأحدهم جاء ثلاثة وجد فرجة فدخل فيها، والثاني جلس خلف الحلقة، والثالث أدبر ذاهبا، فقال له: أما أحدهما فأوى فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فمثل الحلقة التحلق هكذا مشروع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وأقره، فدل على مشروعية الحلق في المسجد، وهذا هو الشاهد للترجمة، وفيه إثبات الحياة لله عز وجل، فاستحيا، وأنه من الصفات التي تليق بجلاله وعظمته، لا يشابه المخلوقين في شيء من صفاته. نعم، في الحلقة، نعم، فيه فضل دخول في الحلقة، نعم، حتى يستمع، المهم يكون في الحلقة، إن هذا صار في الحلقة يكون أسمع، بخلاف الذي يكون خلف فإنه يكون بعيد، والذي ذهب كذلك انصرف عن العلم. نعم، تحلق يوم فجر الجمعة يا شيخ، جاء في الحديث النهي عنه تحلق يوم الجمعة، نعم، أما بعد الصلاة فلا بأس. قال العلماء الحكمة في ذلك لأنه قد يشغل عن الجمعة وعن التقدم للجمعة، جاء في حديث رواه أظن أبو داود النهي عن التحلق، النبي نهى عن التحلق يوم الجمعة، ولهذا إذا كان الإنسان في الجمعة وأراد موعظة وكذا ما يكون تحلق، يكون أمامهم بدون تحلق، لكن بعد صلاة الجمعة لا بأس، إذا جعل بعد صلاة الجمعة يكون أولى. إذا انتبه هذا المحذور الشيخ، ولو انتفى، في بعض الكبار العلماء لهم وجهة نظر أخرى، عاد هذا إذا كان في الحديث هذا ظاهره النهي، أقول الحديث هذا ظاهره، إذا كان هناك تأويل الحديث. نعم، باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. نعم، هذا الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وجاء في الحديث الآخر النهي عن الاستلقاء ووضع إحدى رجليه على الأخرى، وجمع بينهما هو أن النهي محمول على ما إذا كان يخشى انكشاف العورة، إذا كان يخشى من انكشاف العورة بأن كان الإنسان ليس عليه سروال فينبغي له أن يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى، لأن العورة تبدو، فإذا مر أحد رأى عورته، أما إذا كان العورة محفوظة بالسراويل فلا بأس. ولهذا قال: باب الاستلقاء في المسجد وبد الرجل، يعني إذا كانت العورة محفوظة. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن عباد بن ميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد ووضع إحدى رجليه على الأخرى، وهذا في وقت الاستراحة، في وقت في المسجد يستريح، أما إذا كان بين أصحابه فإنه يجلس عليه الصلاة والسلام جلسة الوقار إذا كان بين أصحابه، لكن هذا في وقت الاستراحة، في وقت ليس عنده أحد، مو وقت تعليم ولا تعلم، فاستراح عليه الصلاة والسلام واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى. وقوله كان عمر يفعل ذلك للدليل، الدلالة على أنه غير منسوخ، ولهذا يستفاد من الحديث جواز الاستلقاء ووضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كانت العورة محفوظة بالسراويل، وأن النهي عن ذلك قال بعض العلماء النهي منسوخ، وقال آخرون إنه محمول على إذا ما خشي انكشاف شيء من العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك، وهذا أولى من النسخ، لأنه عمل بالحديثين، ولأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ولا يكون إلا عند تعذر الجمع. سبق ما عندنا في الأصول، في أصول الفقه درس الأصول يوم الأربعاء، أن أو في درس أيضا النخبة أو الأحد، أن الحديث إذا عرضه غيره يسمى مختلف الحديث، وأن المجتهد ينظر في الحديثين، فإن أمكن الجمع بينهما جمع بينهما لأن فيه عملا بالحديثين، فإن لا ممكن وعرف التاريخ فإنه المتأخر ينسخ المتقدم، فإن لم يمكن ولم يعرف التاريخ فإنه يرجح إحداهما على الأخرى، ما كان في الصحيحين مرجح على غيره، فإن لم يمكن توقف، يكون ينظر إليه إذا اختلف تعارض الحديثان الجمع أولا ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف، وهنا يمكن الجمع، فالنهي عن الاستلقاء ومد الرجل محمول على ما إذا كان يخشى انكشاف العورة، يعني كان الإنسان ليس عليه سراويل، والاستلقاء ومد الرجل والجواز محمول على ما إذا كان يؤمن انكشاف العورة، يعني كانت العورة الإنسان عليه سراويل مأمون انكشاف العورة، فهذا لا بأس به. نعم. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، وبه قال الحسن وأيوب ومالك: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. نعم. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس ببناء مسجد في الطريق إذا لم يكن هناك ضرر على الناس، في الطرق في الأسفار وفي غيرها، مثل ما هو موجود الآن على الخطوط مساجد يصلي فيها الناس، إذا لم يكن هناك ضرر على أحد لا بأس يجعل مسجد في طرقات الناس وفي أسفارهم، يجعل مسجد فمن مر به جلس يكون عنده ماء يتوضأ ويصلي فيه، هذا فيه خير ومشروع، إلا إذا كان فيه ضرر على الناس، إذا كان فيه ضرر فهذا الضرر يمنع، أما إذا كان ضرر فلا بأس بوضع مسجد في الطرقات، مساجد في الطرقات، وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب، وشذ بعض العلماء فقال إنه ممنوع لما فيه من الضرر على الناس، ولكن إذا لم يكن فيه ضرر فلا مانع، أما إذا كان ضرر الضرر يزال. ووجه الاستدلال من فعل أبي بكر رضي الله عنه في حديث عائشة قالت: لما أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني أنها صغيرة عائشة رضي الله عنها، يعني من يوم أن عقلت وأبواه أبوها وأمها أبوها أبو بكر وأمها أم رومان يدينان الدين، هذا دليل على أن أم رومان أمها أسلمت قديما، يعني من يوم عقلت وهي ترى أبواها مسلمين، يعني بخلاف مثل غيرها فإنه قد يعقل ويرى أبويه ليس على الدين ثم يسلمان، فيتقول لم أعقل عقلي أبوي إلا وهما يدينان الدين. أبو بكر معلوم أنه أول من أسلم، وأمها كذلك أسلمت قديما، ولذلك لما عقلت وجدت أبواها يدينان الدين، وقالت: لم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، وهذا في مكة قبل الهجرة، وكان المسلمون قلة وكان المشركون يؤذونهم، فابتنى مسجد أبو بكر ابتنى مسجدا بفناء داره، يعني الرحبة القريبة من داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن ويرفع صوته ويبكي، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يأتي نساء المشركين وتفرجون عليه، نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه يسمعون قراءته، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه، فإذا قرأ القرآن فأفزع ذلك المشركين وخافوا، خافوا على نسائهم وبنائهم من الفتنة، خافوا أن يسلموا، ولهذا منعوا أبا بكر، ضربوا منعه من أن يصلي أمامهم، قالوا إن خشينا على أبنائنا ونسائنا من الفتنة، هذا سموا فتنة، خافوا يعني خافوا عليه من الإسلام. هذا استدل به المؤلف رحمه الله أنه لا بأس بوضع المسجد في الطرقات وفي الفناء إذا لم يكن هناك ضرر، لأن أبا بكر بنى بفناء داره مسجدا وصلى فيه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يؤذي يحدث فيه. نعم. وفي رواية أخرى عند البخاري ما لم يؤذي أو يحدث، هنا ما لم يؤذي يحدث، وفي رواية أخرى عند البخاري ما لم يؤذي أو يحدث، وفي أخرى ما لم يؤذي ما لم يحدث، وهاتان الروايتان ظاهرتان في أنه في صلاة ودعاء من الملائكة ما لم يفعل أحد الأمرين الإيذاء والحدث، بخلاف رواية المصنف ما لم يؤذي يحدث، فسر الإيذاء بالحدث، لكن الرواية الأخرى ما لم يؤذي ما لم يؤذي ما لم يحدث أو ما لم يؤذي أو يحدث، ففيها فائدة، وهو أن المسلم في صلاة ودعاء من الملائكة ما لم يفعل أحد الأمرين الإيذاء أو الحدث، فإذا آذى وقفت الملائكة عن الدعاء، أو أحدث وقفت الملائكة عن الدعاء، والحدث يراد به يحتمل أن يراد به الحدث الناقض للوضوء، ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من الحدث في الدين، ما لم يحدث يعني ينتقض وضوءه، أو ما لم يحدث حدثا في الدين. والحديث فيه دليل على جواز الصلاة في مسجد السوق وأنه لا بأس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. وفي قول: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وآتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، في فضل المشي للمسجد، وأن الماشي للمسجد إحدى خطوتيه يرفع الله له بها درجة، والأخرى يحط بها عنه خطيئة. وفيه أنه أن الملائكة تدعو له ما دام ينتظر الصلاة، والحديث ظاهر في أن العبد في صلاة قبل الصلاة وبعدها ما دام في مجلسه بهذا الشرط ما لم يؤذي ما لم يحدث، فهو في صلاة يعني في حكم يصلي قبل الصلاة وبعد الصلاة، ما دام جالس في مكانه فهو في صلاة والملائكة تدعو له ما لم يؤذي أو يحدث. نعم. اقرأ كلام الشارع الحافظ قوله هنا. نعم. الشرح قوله: قوله باب الصلاة في مسجد السوق ولغير أبي ذر مساجد. موقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع وأن المساجد خير البقاع كما أخرجه البزار وغيره لا يصح إسناده، ولو صح لم يمنع. هذا وهم من المؤلف رحمه الله، الحديث ليس عند البزار ولكنه في صحيح مسلم، وهو بلفظ: أحب البقاع إلى الله المساجد وشر البلاد الأسواق. هذا مرنا في صحيح مسلم قريبا، الحديث في صحيح مسلم ليس في مسند البزار كما، فالمؤلف وهم هنا رحمه الله مع حفظه العظيم، ومع ذلك حصل له الوهم بكل جواد كبوة. الحديث في صحيح مسلم ومرنا قريبا: أحب البقاع إلى الله المساجد وشر البلاد الأسواق، أو قريبا من هذا اللفظ، وكأنه غاب عن الشارح حين كتابته ذلك. نعم. ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق، لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير. نعم. وقيل المراد ولأنه يكون في طرف السوق فيصلي فيه المارة وغيره إذا لم يكن في طرف على أحد، ما يضر إذا كانت بقعة في المسجد، وضع مسجد في السوق تكون بقعة خير ويكون فيه مصلحة، يكون في طرف السوق فيصلي فيه المارة وغيره ولا يكون فيه ضرر على أحد. والحديث دليل على عدم وجوب الجماعة، الحديث ليس دليلا على عدم وجوب الجماعة. بعض الناس استدل بهذا الحديث على أن الجماعة غير واجبة. قال الدليل أن النبي أخبر أن صلاته أن صلاة الإنسان في بيته وصلاته في سوقه أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب25 درجة أو ب27 درجة. قال هذا دليل على عدم وجوب الجماعة لأنه ذكر تضعيف الثواب. إذ تضعيف الثواب والجواب أن هذا لا يدل على عدم وجوب الجماعة لأن تضعيف الثواب لا ينافي الوجوب، بل الحديث دليل على صحة صلاة المنفرد بدون جماعة من غير عذر لكنه ارتكب إثما. الحديث لا يدل على الجماعة غير واجبة. الحديث فيه تضعيف الثواب لمن صلى في جماعة، وتضعيف الثواب لا يدل على عدم وجوب الجماعة، بل يدل على أن الإنسان لو صلى وحده صحة الصلاة لكن يأثم. خلافا لشيخ الإسلام تيمية أن صلاة الجماعة شرط، بمعنى أنه لو صلى من غير عذر ما صحت، والصواب أن تصح مع الإثم. والجماعة واجبة وأدلتها كثيرة كحديث من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وحديث الأعمى، وحديث همي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن الصلاة بيوتهم. فوجوب الجماعة واجبة، وكون الحديث رتب الثواب على من صلى مع الجماعة لا يدل على أنه على أنها غير واجبة، بل هذا في الثواب، هذا دليل على الثواب، والأدلة الأخرى تدل على الوجوب. ومن فوائد الحديث أيضا الدلالة على أنه لو صلى منفرد وحده من غير عذر صحت، إلا أنه يأثم عليه الإثم، مرتكب الإثم. وهذا هو الصواب، أن صلاة الجماعة واجبة لكنها تصح لو صلى منفرد صحت مع الإثم. وقال آخر من العلم إن الجماعة شرط في صحة الجماعة، شرط في صحة الصلاة، فلو صلى منفردا وهو يجد جماعة لم تصح. اختار هذا الشيخ الإسلام تيمية وجماعة، والصواب أنها تصح مع الإثم. نعم. وقيل المراد بالمساجد في ترجمة مواضع إيقاع الصلاة الأبنية الموضوعة لذلك، فكأنه قال باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى بعده، ولا يخفى بعده. نعم. بعده باب قوله وصلى ابن بعده الباب اللي بعده. نعم. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. نعم. حدثنا حامد بن عمر عن بشر، حدثنا عاصم، حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو رضي الله عنهما شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. حدثنا خلاد بن يحيى، من اختصر ساقه الحميدي في الجمع بين الصحيحين وزاد فيه قد برجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد لسياق الحديث. ساق الحميدي في الجمع بين الصحيحين وزاد قد برجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. نعم. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة عن عبد الله عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه. حدثنا إسحاق قال الشاهد وشبك بين أصابعه. نعم. وحدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. نعم، والشاهد من حديث تشبيك الأصابع في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم سلم ركعتين ثم ذهب إلى خشبة المعروضة وشبك بين أصابعه لاعتقاده أن الصلاة انتهت. فالحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله دالة على جواز التشبيك بين الأصابع في المسجد وغيره، وقد وردت أحاديث في النهي عن التشبيك بين الأصابع في المسجد. فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن الحديث التي فيها النهي عن التشبيك بين الأصابع مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها، لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي، وأحاديث الباب دالة على الجواز. يعني الأحاديث التي فيها النهي عن التشبيك بين الأصابع محمولة على ما إذا كان في الصلاة أو كان ينتظر الصلاة. فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابعه، لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي، ففي الصلاة لا يشبك بين أصابعه، وكذلك الذي ينتظر الصلاة لا يشبك بين أصابعه. فإذا سلم جاز له التشبيك بين أصابعه، إذا انتهت الصلاة جاز له التشبيك بين أصابعه في المسجد وغيره. ولهذا ذكر المؤلف رحمه حديث الباب أنه شبك بين أصابعه. وفي حديث عبد الله يقول وشبك بين أصابعه، وفي الحديث أبي موسى وشد بعضها وشبك بين أصابعه، وفي الحديث حديث أبي هريرة أنه قام إلى خشبة معروضة وشبك بين أصابعه لاعتقاده أن الصلاة انتهت، يظن أن الصلاة انتهت، فإذا انتهت الصلاة فلا بأس بالتشبيك في المسجد وغيره، وإذا كان في الصلاة أو كان ينتظر الصلاة فهذا ممنوع. وهذا هو الجمع بينهما، الحديث التي فيها المنع محمولة على ما إذا كان في الصلاة أو ينتظر الصلاة، والحديث التي فيها الجواز محمولة على ما إذا كان بعد الصلاة. وحديث أبي هريرة الأخير هذا دليل على أنه إذا سلم عن نقص فإنه يتم ما بقي عليه ثم يسلم، ثم يصل سجدتين ثم يسلم، فيكون السجود هنا بعد السلام. لإذا سلم عن نقص، إذا سلم ترك ركعة أو ركعتين ثم سلم يأتي بما بقى عليه، يأتي بالركعة أو الركعتين ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. وكذلك إذا بنى على غالب ظنه شك، ما أدري ثلاثة أو أربعة لكن يغلب على ظن أنها أربعة، يجعلها أربعة، ثم يتمم صلاته يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، وما عدا ذلك فإن السجود يكون كله قبل السلام. إذا زاد في صلاته أو ترك التشهد الأول أو بنى على اليقين عند الشك فإنه يكون السلام بعد، يكون السجود قبل السلام في الزيادة، وفي الشك إذا لم يكن هناك غلب الظن، وفي ترك التشهد الأول كله يكون قبل السلام. والسجود بعد السلام في حالتين، في صورتين: الحالة الأولى إذا سلم عن نقص كما في هذا الحديث، سلم عن نقص ركعة أو ركعتين، والحالة الثانية إذا كان عنده شك لكن عنده غلبة ظن، فيبني على غلبة الظن ويتم صلاته ثم يسلم، ثم يسجد ثم يسلم، على ما جاء في حديث مسعود كله. وهذا هو الجمع بين الأحاديث. نعم، واضح هذا؟ واضح الآن الجمع بين الأحاديث في سجود السهو؟ إذا سلم عن نقص فإنه يتم ما بقي عليه ويكون السجود بعد السلام، وإذا كان عنده شك وغلب الظن يبني على غلبة الظن ثم يتم صلاته ويسلم ثم يصلي السجدتين، وما عدا ذلك فالسجود كله قبل السلام، في الزيادة، في ترك التشهد الأول، في الشك إذا لم يكن عنده غلبة الظن يكون قبل السلام. نعم، سم بارك. نعم، في معارض السيارات مثلا قد يضطر الإنسان في معارض السيارات الشيخ أن يصلي معهم، وقد يحضر في بعض المعارض جمعا كثيرا من الناس، هل يكون له أجر الجماعة؟ نعم، أجر الجماعة إذا كان في مسجد، يعني في مسجد ولا ما في مسجد؟ مصليات يعني لا، إذا لم يكن حولهم مسجد، ما في مسجد قريب لا بأس، وإذا كان حوله مسجد قريب يذهب المسجد. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.